اقرأ قرآن، المهم يا سيدي ما تنشغلش إلا بالخير. عاوزين رابح؟ رابح احنا يا جماعة ساعة وخمسة دلوقتي، ربنا بقى يستر في الإشراف، هيعرفوا يخلصوا وينشروا الدرس ولا لأ؟ ماشي، هقول لكم رابح رابح بس سريعا، ان انت في الدعاء رابح رابح. ليه رابح رابح؟ لان الدعاء عبادة، مجرد بدون ما تاخد حاجة، احنا هنتكلم على الدعاء وانت ما خدتش اي حاجة، فمجرد انك تدعي انك رابح رابح. ليه؟ لان الدعاء عبادة، وانت اصلا ما خلقت الا للعبادة، فديك ربحت العبادة. ان الدعاء فيه توحيد ربوبية، لانك لولا انك معتقد ان الله احد في رزقه وخلقه وحكمته وعطائه ما كنتش دعيته. الدعاء توحيد اسماء وصفات، فانت رابح. ليه؟ لانك لولا انك عارف ان ربنا سبحانه وتعالى، لولا اعتقادك ان ربنا متفرد بالاسماء والصفات ما دعوه. الدعاء يا جماعة اتباع. ليه؟ لانك انت اتبعت النبي، لولا تعبدك في قضاء الحاجة بما شرع هو، ما عرفت انك من تدعو ولا كيف تدعو ولا بما تدعو. ليه بتصلي على النبي؟ لانك هو علمك كده. الدعاء اسلام، فاخد انك انت الدعاء ده خضوع قلب وانقياد جوارح في اللجء الى الله. الدعاء ايمان بالله، لانك لولا اقرارك بالله ربا ما توجه قلبك ولسانك اليه بالطلب. اقول لك على حاجه، الدعاء ايمان بالملائكه، لانك لولا اقرارك بوجودهم وما يفعل الله بهم في استجابات الدعاء ما دعوت، لانك انت عارف ان في حاجات بتتيسر من خلالهم. الدعاء ايمان بالكتب، لانك لولا تصديقك ما امر الله في كتابه من دعائه ادعوني استجب ما دعوت. الدعاء ايمان بالرسل، كل دي انت قاعد ما تكسبها. الدعاء ايمان باليوم الاخر، لانك اذا دعوت الله انت بتعتقد ان استجابه الدعاء بتاعتك قد تتاخر ليوم القيامه، فده ايمانك بيه عالي قوي. يبقى الدعاء ايمان بالقضاء خيره وشره. ليه؟ لانك بتؤمن بخلق الله كل شيء، وعلمه بكل شيء، وكتابته لكل شيء، ومشيئته لكل شيء. فانك لو مش بتؤمن كده ما دعوت. الدعاء احسان، فلولا شهودك جلال الله وجماله اللي بترجو بيهم رأفته اللي يدفع بهم الضر، ورحمته اللي يجلي بك النفع كانك تراه ما دعوت. الدعاء حب، فلولا محبتك لله ما كنتش دعيه. الدعاء صدق، لولا اجتماع قلبك على مراده ما دعوت. والدعاء اخلاص، ليه؟ لولا افرادك بقصده ما دعوت. والدعاء خوف، ليه؟ لولا خوفك منه ما دعوته ان يعفو عنك. والدعاء رجاء، لان لولا طمعك ما كنتش دعيت. الدعاء ذكر، ذكر بالقلب، فلولا تذكر القلب رب ما حمل اللسان على الدعاء. عندنا بقى نتكلم غطس ايه بعد بكره بقى في الحته دي. فانت رابح رابح، انت رابح رابح. الدعاء تشبه بالملائكه، الدعاء زي ما قلت لكم من شويه تعريف بنفسك في السماء. فيعني كفايه كده عشان طولنا عليكم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. جزاكم الله خيرا، وأسعد الله قلوبكم، ويسر الله أعمالكم.